فالنزاع النزاع ظاهره وجانبه العلمي إنه في القرآن مصطلح يعني واضح، لكن امتد إلى الكتب السابقة كلها، إنما تكلم الله بها. ولهذا أهل السنة والجماعة في تعريف الكتب ينصون على أن الله تكلم بها حقيقة احتياطا، ما هو القرآن كل الكتب، واضح. ثم تطور الأمر إلى أن الله أصلا ما يتكلم، يعني نين لكم حجة، ما عندكم شيء، يعني كأنه يقول لازم هو يسمع كلام الله ولا ما يسمع. بل الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، وربما يقول إن الله كلمه، واضح، يقول إنه كلم في المنام كذا ما يخالف الشرع. البعد اللي وراء هذا كله إذا إنه تقرر على قولهم هم إن الله لا يتكلم، قال الله عز وجل في تدبير الملك والخلق إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، معناه ما يقول الله كن فيكون. فإذا هذا إنكار للقدر. الشرع القرآن كلام الله، والحديث القدسي كلام الله، والحديث الآحاد أيضا وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أو إلهام، معناه إنكار الشرع، ما عندكم مستند مقدس للشرع، خلاص القرآن مخلوق. ولا في فرق بين القرآن العظيم وإبليس، هذا مخلوق وهذا مخلوق، ولا في فرق بين الجنة والنار، هذه مخلوق وهذه مخلوق. ولذلك تراهم قالوا إن بعض طوائفهم الباطنية قالوا إن النار تنقلب طبيعتها فيصبح الإحراق لذة، يتلذذون بالنار، عرفت كيف؟ يطلع للحد أي مسألة عقدية يطلع عليك الحد فجأة نور الباب، قالوا كذا إنها تنقلب طبيعتها، هذا على القول ببقاء النار، لهم يكون بفناء النار. فأمر الجهمية مفروغ منه لأنه الحاد ظاهر، ليش؟ لأنهم ينفون جميع الأسماء والصفات، وتشاركهم المعتزلة في الصفات، تقول الأسماء أعلام محضة بس ما لها معاني، واضح هذا؟ فإذا انتفت الأسماء والصفات عن رب الأرض والسماوات يكون له وجود ولا ما له وجود؟ ما له وجود، ما من موجود، ما من ذات إلا لها أسماء وصفات تميزها عن الذوات، عن سائر الذوات، ولا لا؟ إذن يترتب على قولهم إنكار وجود الله جل وعلا، هذا الإلحاد، هذا الكفر اللي هو أغلظ من كفر أبو جهل وأبو لهب، أغلظ. أغلظ من كفر إبليس يؤمن بربوبية الله. وهذولا هل لهذا مذهبهم؟ يلبسون العمايم والجاكيتات ويتكلمون عن الإسلام ويقررون الإسلام بزعمهم، ويغرون الناس، يخدعونهم بهالعقائد، يسربون لهم طريقتهم. حتى تعرفون الحرب الشعواء على الإسلام الحق. ويجيك عاد أسلوب الليبراليين والصحويين التلطيف، ترى التلطيف هذا وهو تراه التمييع الحقائق الشرع، تمييع. ولذلك ما يقولون هم سنة ولا بدعة ولا حلال ولا حرام، يجيبون كلام الناعم يرضي النساء والسفهاء والحكام أهل الشهوات ورجال الأعمال، إيه لأنهم يهدفون لهذا، يستميلون الناس لهم مثل إبليس. من الجمهور والعلماء فيلطفون هذا، تجي الأشاعرة تقول القرآن كلام الله. طيب حنا نقول كلام، لكن نعتقد أن الله تكلم به حقيقة، الحرف حرف الباري والصوت صوت القارئ للقرآن، واضح؟ يعني بحرف وصوت وله معنى المراد، أمر ونهي. إذا سمعت، يقول ابن سعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك اصغلا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به، وعد وعيد. وش تقولون يا أشاعر؟ قالوا إيه، القرآن معنى قائم بالنفس، ها؟ معنى قائم بالنفس، في نفس الله جل وعلا، يعني ما تكلم به، فهمه جبريل وعبر عنه عبارة عن كلام الله، ترجمة يعني. إذن هذا كلام جبريل، هذا أو حكاية. الطائفة الأخرى كلابية، حكاية يعني صدى صوت، رجع صوت. إذا صوت بجنب البئر وش تسمع؟ رجع الصوت بجنب الجبل تجمع هذا. فعندهم إن الله ما تكلم حقيقة، وهم يقولوا تكلم، هذا يخدعون الناس بها. ولذلك سماهم بعض أهل العلم مخنث المعتزلة، يوافقون المعتزلة على المعاني والمقاصد، ويوافقون أهل السنة والجماعة على الألفاظ والعبارات، ويفسرون بالهم يبون. ماذا يرد عن النصوص؟ ها؟ نصوص القرآن وعن استجارة أهل المشركين. نفس الكلام. تسمع كلام الله، ماذا يقولون؟ هم يقولون كلام الله، بس يقول عبارة يضيفون عندهم زيادة تحريف، عبارة حكاية. ولذلك نص شيخ الإسلام على أنه لا يقال عبارة أو حكاية. انظر كيف يعني. وعند الصوفية إن النبوة تنال بالكسب، المعالجة والتهذيب والمران وكذا وكذا، خلاص يتصل واحد بالله على طول. ولذلك قالوا مقام الرسالة اللي هو أعظم من النبوة في برزخ فوق النبي ودون الولي اللي فوق، ومثل ابن عربي وغيره بأنه مثل ما جاء في خبر الجنة إن لبنة من ذهب ولبنة من فضة، إن هكذا، فلبنة الذهب هي الولي ولبنة الفضة هي الرسول والنبي. طعن في القرآن وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الأحكام الشرعية، الشرائع الملة. الباطنية الإسماعيلية وغيرهم يقولون الصلاة هي الحج زيارة المشايخ شيخ الطريقة، والصوم كتمان أسرارهم، والصلاة الصلة بهم أو دعاءهم. شرائع الملة محرفة عندهم. اللي يقول بعض الناس انهم اخواننا، ترى هذا مذهبهم. اسماعيلية حكام سوريا، والأغخانية باكستان والهند، هذه عقيدتهم ترى. القرآن العظيم كلام الله منزل، تكلم الله تعالى به حقيقة بلسان عربي مبين. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال: إنه لكتاب، إيش سورة الشعراء؟ طيب كمل. نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد، نعم، على قلبك بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، كتب الأولين المنزلة من رب العالمين مذكور فيها القرآن، سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل المنصفون مثل عبد الله بن سلام وغيره. أهل السنة والجماعة ردوا هذه المقالة أن القرآن كلام الله أو عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، ردوا على حد سواء، كلام واضح صريح منه بدأ وإليه يعود. وبدعوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، واضح؟ لأنه محدث، لا مصطلح محدث، لأنه اللفظ أحيانا يراد به كلام الله عز وجل ويراد به صوت القارئ وكتابته. لابد من التنبه يعني. نعم. قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. نعم، القرآن كلام الله وقول الله، كلام الله وقوله ونبأه وخبره، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. من أصدق من الله قيل حديثه، من أصدق من الله حديثه، كل هذه أوصاف الله. والقرآن كلام الله صفة من صفاته، فلا يقال في صفة من صفات الله عز وجل لا الكلام ولا غيره إنها مخلوق، الحاجة كذب كفر. نعم. أحسن الله عليكم. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته. كلمات الله تامات كاملات ما فيها نقص، كلماته القدرية قول للشيء كن فيكون، وكلماته الدينية الشرعية الآيات القرآنية والأحاديث القدسية الصحيحة. نعم. أحسن الله عليك. كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد. غير محدثة يعني غير محدثة كالخلق، أما محدثة إنها جاءت بعد الكتب السابقة وجاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال ذكر المحدث يعني حادث بعد أن لم يكن. والقاعدة أن الكلام عند أهل العلم من الصفات الذاتية الفعلية والتي تكون بالمشيئة، هي تقرن بالمشيئة، وهي قديمة النوع متجددة الآحاد والحدوث. وأول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة. قديم ولا ما هو قديم؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب خلق السماوات والأرض بعد كتابة القلم ب50,000 سنة، قال الله تعالى لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعد ما خلق الله عز وجل آدم كلمه ومن كلامه قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ما يحيونك به فإنه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وكلم الله عز وجل ملائكته ملائكة الوحي بتدبيره الكوني القدري وبأمره الديني الشرعي. وكلم الله عز وجل رسله عليه الصلاة والسلام وسيكلم يوم القيامة، يقول يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل 1,999 النار واحدة للجنة. وفي الجنة ينادي الله عز وجل أهل الجنة يا الله وإياكم منهم تريدون شيئا أزيدكم، فيجيبون ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تزحزحنا عنا وتدخلنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كلام ولا مو كلام؟ لكن كل النصوص دي ما تساوي شيء عند الجميع وأفراخهم، لأن الهدف هو الذي قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افتتح العقيدة الواسطية بمقدمة تنعش النفس وتذكر حسن الظن بالله جل وعلا وتطمئن المؤمن الصادق بأنه مؤيد ومنصور من الله جل وعلا. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. نعم لأن الصفات الفعلية والصفات الذاتية هذا النوع من الصفات نوعان توجد عند وجود سببها ومقتضيها وتنتفي عند انتفائه، فوجودها عند سببها ومقتضيها كمال وانتفاؤها عند انتفاء ليس بنقص. عرفنا؟ والكلام من صفات الله الذاتية الفعلية. ولهذا يقال إن الله متكلم يتكلم بما شاء حقيقة متى شاء كيف شاء ويكلم من شاء. كونه فعلية هذا يدل على التجدد، ولذلك قال الله عز وجل ويفعل الله ما يشاء. وكلام الله عز وجل الكوني القدري لا نفاد له ولا نهاية له. قال تعالى إنما قول لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي الحديث. وقال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، دليل لا نفاد لكلام الله جل وعلا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وتدبير الملك والخلق كله بكلام. وصفات الله عز وجل الذاتية أبدية، وصفات الفعلية أبدية، يفعل الله ما يشاء، يقول ما يشاء. صلى الله عليه. قال رحمه الله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وغصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، يعني أن الله عز وجل موصوف بالكمال بكل اعتبار بكل وجه، هذا هو المثل الأعلى، له الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار، هذا المثل الأعلى. فله سبحانه وتعالى الأمور اللي يختص بها، له الأسماء الحسنى فلا سمية له. هل تعلم له سمية؟ لا تعلم له سمية، لا أنت ولا غيرك. فلا سمية له جل وعلا في أسماء، احفظوها زين. ولا مثل له في صفاته، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تفترضوا صفات لله بعقولكم ولا تفترضوا كيفيات لها بعقولكم. ولهذا لا يسأل في باب الصفات كيف، كما أنه لا يسأل في باب القدر لما فعل الله كذا لما فعل الله كذا، على وجه الاعتراض والتعنت. أما على وجه معرفة الحكمة لا بأس يعني. فإذن الله عز وجل له المثل الأعلى، لا مثل له، ليس كمثله شيء. لا تضربوا الله الأمثال. فالله لا سمي له ولا مثل له، لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأفعاله وذاته، ولا شريك له في ملكه، في خلقه وملكه وتدبيره، ولا ند له في إلهيته وعبادته. كم هذه؟ أربعة. لا سمي، لا مثل، لا شريك، لا ند له. لا ولي له من الذل، له ولي يتولاه الله عز وجل إحسانا إليها وهو عبده التقي. المؤمنون أولياء الله، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يعني بتولي الشيطان، فتكون للشيطان وليا. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله الغالبون. جعل الله وإياكم من أوليائه، من خاصة أوليائه. طيب: ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافيه جل وعلا في جميع خصائصه. وإنما هلك من هلك بالشرك والضلال بتسوية المخلوقين بأحسن الخالقين، ولذلك دخلوا بهذه التسوية النار. قالوا: وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما قالوا أنها خلقت السماوات والأرض ولا تدبر الملك كله، لا، شوي أعطوها شوي بس، أحد في الاسم وأحد في الوصف وأحد في الفعل وأحد في العبادة وأحد في الدعاء وأحد في كذا وكذا وأحد في علم الغيب. فهمنا؟ نعم. صلى الله عليه. قريب بالإجابة عند السؤال، يعني هذا إشارة إلى أفعال الله جل وعلا. من أفعال الله جل وعلا إجابة الدعاء وإثابة المطيع، واضح؟ ويتوسل إلى الله بذلك أن يستجيب الدعاء وأن يثيب العابد. ولا يشوشون عليكم أهل ثقافة الوجبات السريعة الذين يعترضون على الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع أخرج طلبا إلى ذكر الجنة حتى كان سخطك والنار تكذب من النار وتغفر لذنوبي جميعا. الحديث ضعيف في سنده لكن معناه صحيح، يدخل تحت الأصول العامة، لأن حق السائلين الإجابة: ربكم ادعوني أستجب لكم. وحق العابدين المطيعين إيش؟ الإثابة، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ترى هؤلاء ينبغون مثل حقيقة مثل الملاحدة، لكنهم إن شاء الله مع الإسلام، ولا هم ينبغون بالمناسبات، يشككون في أحاديث وفي كتب وفي نصوص، خصوصا مع هالجوالات والرسائل ذي، وهم لا يدرون ما يقولون أصلا ولا يعرفون خطر قولهم. هذا تشكيك الأمة في العبادات وتشكيك الأمة في الأصول والأعمال. كثير هذا، خصوصا المناسبات، مناسبة الحج، مناسبة الصوم، مناسبة كذا، مناسبة كذا، تجي الواحد يريد أن يظهر نفسه ويظهر له مقالة برسالة جوال وتنتشر عندها الحريم والأطفال والرعيان وأمثالهم وإنصاف المتعلمين، مثل الرسالة نشرت يوم عرفة عن كلمة لا إله إلا الله، كلمتها كلمة التقوى والعروة الوثقى وأثقل شيء في الموازين، وآية الدخول في الإسلام وشرط قبول العمل وشرط السعادة في الآخرة. فإذا قلت في أفضل يوم بالسنة وش يصير لك؟ ولا صديت عنه بهالشبهة لي. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: بعيد بالتعجز لا ينال. بعيد بالتعجز لا ينال. نعم، إن الله عز وجل له العزة، فهو عزيز لا يغالب، لا يغلب جل وعلا، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فالعزة وصفه، مثل ما إن العزيز اسمه. ولذلك توسل النبي صلى الله عليه وسلم بالعزة، الاستعاذة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر.